السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن ننسى ننبه غدا الجمعة ما في درس الأمور، لأن الجمعة ما في درس، الجمعة يكون إن شاء الله يوم السبت، لأن الناس الأخبار مختلفين، يصلون في جوامع متعددة، وبعضهم يصلي في المسجد الحرام، وكذلك أيضا الإخوان يتقدمون لصلاة الجمعة يحتاجون إلى راحة بعد الظهر، يكون إن شاء الله يوم السبت وننبه في آخر الدرس إن شاء الله. يعني غدا الجمعة ما في درس، يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. صفحة كم الصفحة عندك؟ صفحة 33. ها؟ 33. نعم، يقول شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا على قراءة من قرأ: فلا رفث ولا فسوق بالرفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر فيما سبق أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأنه إذا نوى بقلبه الدخول في النسك فقد أحرم، ويذكر نسكه بتلبيته. فإن كان يريد العمرة يقول: لبيك عمرة، أو أوجبت عمرة، أو اللهم أوجبت عمرة. وإن كان يقصد الحج يقول: لبيك حجة، أو أوجبت حجة، أو اللهم أوجبت حجة. وإن كان يريد الحج والعمرة يقول: أوجبت حج لبيك عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة وحجة، أو اللهم أوجبت عمرة وحجة. أي عبارة يأتي بها تكفي، ليس هناك عبارة مخصوصة. ولهذا قال المؤلف في مسوق: مهما قال شيئا من ذلك أجزه بالاتفاق، ولا يجب عبارة معينة، إلا أنه لا يتلفظ بالنية، فلا يقول: نويت العمرة أو نويت الحج، فإن التلفظ بالنية لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين قالوا: يستحب أن يتلفظ بالنية سرا ليتواطأ القلب واللسان، لا، لكن هذا الاستحباب حكم شرعي ليس عليه دليل. النية محلها القلب، والله يعلم ما في القلوب، والله تعالى يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال بعض العلماء: لو عمر الإنسان عمر نوح وجعل يبحث في الكتاب والسنة ليجد دليلا على مشروعية تلفظ النية لم يجد. ولهذا فإن بعض الفقهاء المتأخرين الذين قالوا: يستحب نطق بالنية سرا، هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة، فلا يتلفظ لا بالنية في الصلاة ولا في الطهارة والوضوء ولا في الصيام ولا في الحج، النية محلها القلب. فإذا أراد الصلاة فهو من حين خرج من بيته يريد الصلاة، وإذا وقف في الصف وكبر تكبيرة الإحرام هذه هي النية، وكذلك الصيام الوضوء إذا ذهب إلى دورة المياه هذه هي النية قاصدا أن توضأ للصلاة هذه النية ولا يتلفظ، وكذلك الصيام إذا قام في آخر الليل ليأكل أكلة السحور أو استيقظ في أثناء الليل وهو قاصد للصوم هذه النية، ما يحتاج تلفظ. وكذلك في الحج إذا اغتسل تنظف وتطيب ثم نوى بقلبه الدخول في الحج، هذه النية، ولا يحتاج التلفظ يقول نويت الحج أو نويت العمرة. وكذلك يقول المؤلف رحمه الله له أن يشترط إذا كان خائفا، إن كان خائفا من عدم إكمال حجه أو عمرته لكونه مريض أو خائفا أن يمنع، فإنه يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو محلي حيث تحبسني، لأن ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة، وفي لفظ وأنا شاكية مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا هو الصواب، أن الاشتراط لا يكون إلا للخائف، أما من لم يكن خائفا فلا يشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا، يحسن الظن بالله ولا يشترط. وقال بعض العلماء كل حاج وكل معتمر يشرع له الاشتراط، وقال آخر من العلم لا يشرع الاشتراط لكل أحد، هي ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصواب أن الخائف هو الذي يشترط، خائف من إكمال حجه لكونه مريض أو لكونه يعلم أنه سيمنع. وكذلك ذكر المؤلف أنه لو أحرم إحراما مطلقا جاز، أحرم قال لبيك ولم يعين شيئا لا حج ولا عمرة، صح إحرامه ويصرفه لما شاء، يجوز أن يصرفه عمرة فيكون متمتع، ويجوز أن يصرفه للحج فيكون مفرد، ويجوز أن يصرفه للحج والعمرة فيكون قارن، ولكن الأفضل أن يصرفه للعمرة، يجعله عمرة إلا إذا كان معه الهدي، ساق الهدي، اشترى الهدي من الطريق أو من بلده، فإنه يكون قارنا ولا يتحلل حتى يذبح هديه. وكذلك يقول إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، الطيب مستحب في بدنه ورأسه ولحيته وفي وجهه، وهذا قبل أن ينوي الحج، قبل الدخول في الحج والعمرة، قبل الدخول في النسك، قبل الدخول في النسك في الحج والعمرة، أما بعد الدخول يمتنع من الطيب. محظورات الإحرام معروفة عند أهل العلم التي دلت عليها النصوص، يجتنب المحرم الذكر لبس الثياب المخيط، تغطية الرأس، وأخذ شيء من الشعر، وأخذ شيء من الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع والمباشرة، هذه الأمور التسعة يجتنبها المحرم، لكن قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الدخول في النسك يستحب له أن يتطيب، وليس بلازم الطيب، ليس بلازم. وكذلك الاغتسال يستحب له أن يغتسل قبل أن يحرم، والاغتسال ليس بلازم، مستحب سنة، فلو توضأ وأحرم صح، ولو أحرم وهو لم يتطيب فلا بأس صح، فالطيب سنة مستحب ليس بواجب، والغسل مستحب وليس بواجب، مستحب لكل حاج حتى الحيض والنفساء تحرم، الحائض والنفساء تحرم تلبي ولو عليها العادة تغتسل أيضا، كما اغتسلت أسوة بنت عميس لما ولد محمد بن أبي بكر بن الحليفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب لتتحفظ تلجم وتغتسل وتلبي. وكذلك عائشة لما جاء الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتدخل الحج على العمرة. كل من أراد الحج يستحب له أن يغتسل، كل من أراد النسك الحج والعمرة يستحب له أن يغتسل، حتى الحيض والنفس، الحيض والنفس تحرم ولو عليه العادة، لكنها تبقى ما تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طافت اغتسلت ودخلت المسجد الحرام وطافت وسعت وقصرت وتحللت. ولذلك قال المؤلف وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، يعني ما يقال لا يلزمك أن تتطيب مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ما قال تطيبوا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها يعني بالإهلال. وإنما يقال أهل بالحج، أهل بالعمرة، ومعنى أهل يعني رفع صوته بالتلبية، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة. قال وهذا وهو تأويل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي الآية فيها دليل من فرض فيهن الحج يعني من لبى، من دخل في النسك ونوى النسك من حج أو عمرة فإنه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا في الآية الكريمة. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن من حج واجتنب الرفث والفسوق والجدال هذا من أسباب المغفرة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. واختلف العلماء هل الحج يكفر الكبائر أو الصغائر؟ قيل له كفر الصغائر، وجاء ما يدل على أنه كفر الكبائر أيضا. ذكر المؤلف رحمه الله أن الآية فيها قراءتان، نعم، وهذا على قراءتها، وهذا على قراءة قال وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع، فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها. والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعدما تبين. نعم، المؤلف رحمه الله يقول إن الآية آية البقرة ويقول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيها قراءتان. القراءة الأولى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بالرفع، والقراءة الثانية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمعنى يختلف عن القراءتين. فالرفث اسم للجماع يقولون قولا وعملا، يعني يدخل في الجماع ومقدماته، الحاج ممنوع، المحرم ممنوع من الجماع، وكذلك أيضا ممنوع من الكلام في النساء، الكلام في النساء وما يتعلق بالجماع لا يتكلم. والفسوق اسم للمعاصي كلها، يجب على الحاج أن يجتنب النساء المحرم ويجتنب المعاصي كلها. والجدال على هذا القراءة فلا رفث، يعني لا جدال في الحج، في أمر الحج لا تجادل في أحكام الحج، فإن الله قد وضح وبينه وقطع الجدال فيه، لأنه كانوا في الجاهلية يتجادلون ويتمارون في أحكام الحج، فالله حسم النزاع وبينه فلا حاجة إلى الجدال. وأما على القراءة الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث والفسوق كما سبق، والجدال فسر بما سبق بأن لا يماري الحاج أحدا، فسر بأن لا يجادل في أحكام الحج، وفسر بأن لا يجادل أحدا ولا يماري أحدا مطلقا، لا تجادل أي أحد في الحج وفي غيره، في أحكام الحج وفي غيرها. والمؤلف رحمه الله قال التفسير الأول أصح، التفسير الأول لا تماري لا تجادل في أحكام الحج. أما الجدال من حيث هو فليس منهيا عنه، قد يكون منهيا عنه وقد يكون مأمورا به، فالجدال لإيضاح الحق ورد الباطل مطلوب، مأمور به، قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن. والجدال بالباطل هذا محرم، والجدال في حق بعدما تبين محرم في الحج وفي غيره. المؤلف اختار لا جدال في أحكام الحج، ولهذا قال المؤلف التفسير الأول صح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غير عن الجدال مطلقا. ما نهي المحرم عن الجدال مطلقا، إنما نهي عن الجدال بالباطل والجدال في الحق بعدما تبين، لكن الجدال لإيضاح الحق ورد الباطل مطلوب في الحج وفي غيره. والجدال قد يكون واجب تجادل حتى تبين له الحق، وقد يكون مستحب إذا كان مثلا يوضحه غيرك، مثلا هناك من يوضح غيرك، من يوضح الحق يكون مستحب في حقك لأن غيرك قد أدى الواجب. واستدل المؤلف بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال يكون محرم في الحج وفي غير الحج، إذا كان بغير علم بالجهل تجادل بالجهل هذا ممنوع سواء في الحج أو في غير الحج. وكذلك إذا كان يجادل في الحق بعد وضوحه وتبينه هذا ممنوع في الحج وفي غيره. نعم. قال ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا، فالفسوق يعم هذا وغيره، والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. نعم. لفظ الفسوق يقول مالك يتناول ما حرمه الله من السباب وغير السباب، جميع المعاصي. بعض الناس يظن أن الفسوق خاص بالسباب، لا، الفسوق يشمل السباب وغير السباب، كل معصية منهي عنها. والسباب المسلم من الفسوق، فهو نوع من الفسوق، والفسوق يعم السباب ويعم غيره ويشمل المعاصي كلها. والرفث هو الجماع، لا رفث إذا أحرم لا يجوز له الجامع، المرأة جامع زوجته، هذا معلوم إنه إذا كان زوجها وهي حلال له، فجماع غير الزوجة أعظم وأعظم زنا، هذا يكون أشد وأشد وأبعد له من الله. وأغلظ محظورات الإحرام وأشدها الجماع، الجماع هو أغلظ المحظورات. محظورات الإحرام كم هي؟ 9 قلنا بالنسبة للرجل: لبس المخيط، تغطية الرأس، أخذ شيء من الشعر، أخذ شيء من الأظافر، الطيب، قتل الصيد، الجماع، عقد النكاح، الجماع المباشرة دون الفرج. هذه المحظورات 9 أغلظها وأشدها الجماع. وليس في محظورة الإحرام شيء يفسد الحج إلا الجماع، هو الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، كما سيأتي أنه إذا جامع قبل التحلل الأول أو قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، لزم 4 أشياء فسد الحج: الأمر الثاني أن يكمل الحج الفاسد، الأمر الثالث عليه بدنة بعير، الأمر الرابع عليه قضاء هذا الحج من العام القادم، 4 أشياء تلزم المجامع على خلاف بين أهل العلم، على قضاء من الصحابة هل يشمل العابد وغير العابد. المقصود بيان كلام المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، قال لا رفث ولا فسوق ولا جماع. ولو داخل في الفسوق عصيان المحرم إذا جامع عصى الله ورسوله، لكن الله تعالى فصل عن الفسوق لأنه أشد، لأنه يفسد الحج، ولهذا قال المؤلف وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث يعني هو الجماع، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. لا. قال رحمه الله وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. نعم. سائر محظورات اللباس، إذا لبس المحرم ثوبة أو تطيب أو قتل صيدا أو أخذ شيء من شعره أو من أظفاره، إن كان ناسيا أو جاهلا فالصوم أنه ليس عليه شيء. وقال بعض العلماء يكون عليه شيء إذا كان ناسيا أو جاهلا، حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا عليه الفدية. وقال آخرون وقيل، وقال بعض العلماء إنما يكون عليه فدية إذا كان هذا المحظور في إتلاف، مثل حلق الشعر إتلاف، تقليم الأظفار والجماع. والصوم ليس عليه شيء إذا كان ناسيا أو جاهلا. فإن كان متعبدا فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون محتاجا، يحتاج أن يغطي رأسه لأنه ما يتحمل البرد، ويحتاج أن يحلق شعره ليداوي جروح في رأسه، هذا يجوز له أن يفعل المحظور وعليه الفدية ولا إثم عليه. الحالة الثانية أن يفعله متعبدا وليس محتاجا، فهذا يلزمه أمران: الفدية والذنب، لزمه الذنب، عليه التوبة والاستغفار. والفدية في الأمور الثلاثة الخمسة: تقليم الأظفار، حلق الشعر، لبس المخيط، تغطية الرأس الطيب. إذا فعل واحدة من الخمسة محتاج له أن يفعل شيء واحدا منها، لكن الطيب قد لا يكون محتاج. وعليه الفدية وهو أن يخير بين واحدة من الأمور الثلاثة: فدية الأذى تسمى عند أهل العلم، ويذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. لأن كعب بن عجر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذاه هوام رأسه، قال له: احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، أو صم ثلاثة أيام. فهي تسمى عند أهل العلم فدية أذى في حلق الشعر. وقاس العلماء عليها تقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. أما الصيد فإنه إذا قتل صيدا فإن كان له مثل ما قضى به الصحابة فإنه يرجع إلى ما قضى به الصحابة، وإن لم يكن له مثل يرجع إلى قول عدلين. فيذبح المثل أو يقوم طعاما فيتصدق به، أو يطعم عن كل مسكين ودا. قال المؤلف رحمه الله: وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها، يعني إذا فعلها من غير الحاجة غير محتاج، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة الأربعة المشهورين، ما تفسد الحج. ومن قال إنها تفسد الحج فقوله ضعيف، هي لا تفسد الحج، لكن إذا احتاج إلى شيء منها فلا يأثم، يعني عليه يأتي بالفدية ولا يأثم. نعم. قال رحمه الله: وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو القول الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام. قوله: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. نعم، يعني يقول المؤلف رحمه: ينبغي المحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، لا يتكلم إلا بخير، بالذكر والتلاوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأمور المباحة، يكلم أصحابه في أمور مباحة، ويجتنب فضول الكلام والكلام الذي لا يليق، لأنه في عبادة عظيمة. كان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ما يتكلم إلا بخير، ما يتكلم بذكر، يخشى أن يدخل عليه شيء، أن يجره الحديث إلى ما لا يليق. فإذا أحرم كأنه حية صماء، ما يتكلم إلا بشيء، إلا بخير وبذكر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بلده. يعني الإنسان تجد بعض الناس يقول أن ناوي الحج من محرم، من شهر محرم، يقول له هذا العام حج، هل يكون محرمان الآن؟ هذا قصد، ما يكون محرم. بعضهم يقول أنا إن شاء الله قاصد للحج السنة الجاية، السنة الآتية قاصد للحج، ما يكون محرم، هذا قصد. متى يكون محرما؟ إذا جاء الحج ووصل إلى الميقات وصار في عمل، يعني تهيأ للإحرام، اغتسل عند الميقات، تنظف، لبس المخيط، ثم نوى بقلبه الدخول في النسك وتلفظ بالتلبية، قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة. هذا معنى قول المؤلف: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. عمل هذه نية القلب لا بد منه، نية القلب هذا عمل لا بد من أن ينوي بقلبه. وقال بعض العلماء لا بد من قول وهو تلفظ تلبية. فالعمل النية ينوي بقلبه الدخول في النسك، والقول تلفظ بنسكه في التلبية، لبيك عمرة لبيك حجة لبيك عمرة وحجة. قال المؤلف رحمه الله: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. تجرد من الثياب واجب ليس شرطا في الإحرام، قد يكون محرم ولو عليه ثيابه ولو ما نزع الثياب. ولهذا قال المؤلف: فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور إذا تمكن. يعني يستطيع يحرم عليه ثيابه، يقول لبيك عمره وعليه ثيابه، لبيك حجة، وينزع في الحال، فإن لم ينزع في الحال لزمه الفدية، لأن النزع ما يجب عليه إلا حتى يحرم، وقبل أن يحرم لا يجب عليه. فهو ينوي بقلبه الدخول في العمرة ويقول، فإذا نوى وجب عليه أن ينزع، وإن نزع قبل ذلك وتهيأ فهذا لا بأس أحسن. لكن لو أحرم وعليه ثياب صح، يقول المؤلف، بسنة رسول الله وباتفاق أئمة العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور، فإن لم ينزع لزمته الفدية. لا، والفدية معروف، فدية الأذى، إذا بحشات أو طعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع، إن كان في وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. لا، المؤلف رحمه الله ذكر أنه ذكر قولين في الصلاة قبل الإحرام، فقال يستحب للمحرم بحجة وعمرة أن يكون إحرامه عقب الصلاة، عقب الصلاة، سواء قام صلاة الفرض أو صلاة النافلة، فإن كان بعد الظهر صلى الظهر ثم أحرم، وإن كان بعد صلاة العصر صلى العصر ثم أحرم، وإن كان في وقت الضحى صلى ركعتين ثم أحرم، وإن كان في الليل صلى ركعتين ثم أحرم. هذا القول الأول لأهل العلم، يكون الإحرام عقب الصلاة إن كان في وقت تطوع في أحد القولين، أما بعد العصر فليس في وقت تطوع، لكن يصلي سنة الوضوء، يصلي سنة الوضوء ثم يحرم بعدها. والقول الثاني لأهل العلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ما فيه، إن كان بعد فريضة أحرم، وإلا أحرم بدون صلاة. قال المؤلف: هذا أرجح. قول آخر أنه يصلي، إن كان يصلي فرضا أحرم عقب الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة، فليس للإحرام صلاة تخصه. قال المؤلف: وهذا أرجح القولين. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه، ويستحب. قال المؤلف رحمه الله: يستحب الاغتسال للإحرام، الاغتسال للمحرم مستحب وليس بواجب، فلو ترك الاغتسال وتوضأ وأحرم فلا بأس، فالاغتسال مشروع لكل من أراد الإحرام، حتى الحيض وحتى النفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوى بنت عميس لما ولد محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تستثفر بثوب لتتنجم وتتحفظ وتحرم، وأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل وتلبي بالحج. أما تقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة فهذا بعض الناس يظن أنه مستحب، وأن كل من أراد أن يحرم يأتي بمقص قص أظفاره، ويأتي بمقص قص شاربه، ويروح يحلق عانته. أما حلق اللحية لا يجوز، بعض الناس يحلق لحيته والعياذ بالله، هذا ما يجوز حلق اللحية لا في الحج ولا في غيره، لكن حلق العانة والشعر الذي حول الفرج. المؤلف رحمه الله يقول: هذا حسب الحاجة، إن كان الأظافر طويلة قصها، وإن كان الأظافر قصيرة فلا حاجة، أحرم بدون تقص الأظافر. وكذلك الشارب، إذا كان طويل قص الشارب، وإن كان قصير فلا حاجة، أحرم بدون قص الشارب. وكذلك العانة، إذا كنت تحتاج حلق العانة وضع عليها مدة، أحلق العانة قبل أن تحرم حتى لا تطول عليك المدة، وإن كانت العانة إن شاء الله لم يمضي عليها مدة طويلة فلا حاجة، اغتسل واحرم. وبعض الناس يظن كل من أراد أن يحرم لا بد أن يقص أظفاره، ولا بد أن يقص شاربه، ولا بد أن يحلق عانته. يقول المؤلف: ليس هذا من خصائص الإحرام، الإحرام ما له شيء خص في تقليم الأظفار. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة أنهم يقصون أظافرهم بدل الإحرام وشواربهم، قال: لكنه مشروع بحسب الحاجة، إذا كانت الأظافر طويلة قصة سواء في الحج أو في سواء تريد الإحرام ولا تريد الإحرام، وكذلك الشارب وكذلك العانة. قال: وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد أيضا، إذا أراد يصلي الجمعة أو العيد يقص أظفاره وشاربه وعانته إن كان هناك حاجة، وإن لم يكن حاجة فلا داعي لذلك. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. لا يعني يقول المؤلف رحمه الله: يسحب للمحرم الذكر أن يحرم في ثوبين أبيضين. معروف أن المرأة تحرم في الثياب، في ثيابها، ليس لها ثياب يخصها، إلا أنها تجتنب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها، ومعلوم أنها تغطي رأسها. لكن الرجل إذا أراد الحرم كشف رأسه وأحرم في إزار ورداء قطعتان، هذا الأفضل، قطعة يشد بها النصف الأسفل تسمى الإزار، وقطعة القطعة الثانية يضعها على كتفيه وتسمى الرداء. والأفضل أن تكون الإزار والرداء نظيف ما في وسخ، ولو أحرم في ثوب غير نظيف صح، لكن الأفضل أن يكون قطعتان نظيفتان، والأفضل أن يكون أبيضين، قطعتين أبيضين، هذا هو الأفضل. وإن أحرم في ثوبين قطعتين أزرقين أو أخضرين أو أسودين على وجه لا يكون في تشبه باللساء فلا بأس، وسواء كانت الإزار والرداء من الصوف أو من القطن أو من الكتان أو من غيرهما، ما دام أنه مباح وليس في تشبه بالنساء. ولهذا قال ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف وغيرها، يعني يحرم فيما تيسر. قوله يحرم في ثوبين أبيضين، كلمة الثوب عند أهل العلم المراد بها القطعة، القطعة مثلا الشماع هذا يسمى ثوب، الفنيلة تسمى ثوب، السروال ثوب، القميص تسمى ثوب، القطعة الواحدة تسمى ثوب. يحرم في ثوبين يعني في قطعتين، قطعة قطعة لله يشد بها النصف الأسفل تسمى الإزار، وقطعة يجعلها كثير تسمى الرداء، هذا ثوب وهذا ثوب. في بعض الاصطلاحات أو بعض يعني العرف عند بعض الأماكن ما يسمى الثوب إلا القميص، أما الشماغ ما يسمى ثوب لأنه، لكن المراد هنا في كلام العلماء الثوب القطعة الواحدة، سواء كان قميصا أو إزارا أو رداء أو غترة سمى ثوب. قال والله رحمه الله والسنة أن يحرم في إزار ورداء، الإزار يشد به نصف الأسفل ورداء على الكتفين، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، يعني لو كان الإزار قطعتين وخطهما فصار قطعة واحدة فلا بأس. بعض العامة يظن أنه إذا كان فيه مخيط ما يصلح، ولذلك بعض الناس يسأل يقول الحذاء فيها مخيط فيها خياط هل يجوز أحرم بها؟ المخيط، كلمة المخيط هذه لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس الإزارة ولا السراويل ولا القميص ولا العمائم ولا الخفاف، ما قال تلبس المخيط، لكن بعض العلماء قال المخيط عظم المخيط، فحصل إشكال، حصل إشكال على بعض الناس فظنوا أن المقصود ما كان فيه خياط، لا ثوبك هذا لو تجعل أعلى أسفل وأسفل أعلى وتشد به النصف الأسفل صار إزار ولو في خياط، أو تجعل على كتفيه صار رداء ولو في 100 خياط، ليس المراد الخياط، فهذا أشكل على بعض الناس، بعضهم قال لا يلبس المخيط يعني على هيئته، ليس المراد أن يكون فيه خياط، حتى قال بعضهم لا يلبس المخيط ولا المحيط ولا المحيط، فأشكل هذا على بعض الناس حتى صار بعض الناس يتحرج، يأتي السبتة التي يشد بها النصف الأسفل يقول فيها خياط والحذاء فيها خياط هل يجوز ألبسه ولا ما ألبسه؟ الإزار هذا لو يكون 5 قطع أو 6 قطع وكل تخيطها بالمكينة أو بيدك صح أن تتزر به أو تجعله رداء. هذا ما يقول المؤلف والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا، أبيض أحمر أصفر أزرق أسود على وجه لا يكون فيه تشبه بالنساء. نعم. قال رحمه الله والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارة، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. لا. قال ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف والمكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما إذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس. نعم. قال: وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء أحسن الله إليك بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا ويجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. نعم. المؤلف رحمه الله يقول: الأفضل أن يحرم في نعلين تيسر، والنعل هي التي يقال لها تاسومة، يعني في زمان المؤلف رحمه الله، المؤلف في القرن السابع الهجري، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، بينه وبين المؤلف قرون. في زمان يسمى تاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليها أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات. خطب الناس عليه الصلاة والسلام في المدينة قبل في الظهر، ثم ارتحل للحج العصر، خطب الناس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فأخذ الناس بذلك، أحرموا من كان عنده نعلين أحرمه، ومن كان عنده خفين قطعهما أسفل، لأن الخف كانت تغطي الكعبين إلى يعني تتجاوز الكعبين إلى الساق. ثم خطب الناس في عرفة عليه السلام، خطب الناس في المدينة يوم اليوم 24 من ذي القعدة، وفي عرفة يوم 9 من الحجة، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، فصار هذا منسوخ. فدل هذا على أنه إذا لم يجد عليه لبس الخفين ولا يقطعهما، وهذا هو الأرجح، ويدل على ذلك أن وأخذ به محققون من أهل العلم. بعض العلماء حمل هذا على هذا، وذلك أيضا وذلك أن قطع الخفين فيه إفساد لهما، إفساد لماليتهما، والإسلام جاء بالنهي عن إضاعة المال، فإذا لم يجد عليه لبس الخفين ولا يقطعهما، كما أنه إذا لم يجد إزار يلبس السراويل ولا يفتقه. فكما أن من لم يجد إزار لبس السروال بدون فتق، فكذلك من لم يجد نعل لبس الخفين ولو كانت تغطي الكعبين ولا يقطعهما. قال المؤلف رحمه الله: وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير كالنعلين، ولهذا قال المؤلف: ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، مثل الكنادر، الكنادر والجزمة إذا كانت تحت الكعب، هذه في حكم النعلين يجوز أن تلبسها لأنها لا تغطي الكعبين، فهي في حكم النعلين، أما إذا كانت تغطي الكعبين فلا، وهو يجد عليه فلا يلبسه. قال المؤلف: ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك. يعني هذه الصحيح أنه يلبسهما، وإن كانت تغطي شيئا من الرجل إلا أن الكعبين مكشوفتين، لكن الأفضل تركهما، الأفضل أن يكون في عليه لا يلبس كالعادة، وإن كان الصحيح أنه يجوز سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وأما إذا فقد النعلين فله أن يلبس الخف ولا يجب عليه القطع، كما أن من لم يجد إزار يلبس السروال ولا يفتقه. قال: هذا هو صح قول أهل العلماء، وقول أهل العلم أنه يجب عليه قطع الخفين. قالوا: المطلق يحمل على المقيد، وكذلك لو يجد إزار يلبس السروال ويفتقه من أسفل، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الفتق ولا يلزمه قطع الخف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات كما رواه ابن عباس. قال وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، له أن يلتحف بالقباء رداء واسع، يلتحف مثلا مثلا يسمونها شرشف لحاف، أو يلتحف بالبطانية لا بأس، وكذا الجبة له أن يقلبها، والقميص ثوب يتغطى به وهو نائم لا بأس. يقول هذا باتفاق الأئمة، له أن يتغطى بالثوب عرضا، ما يلبسه عرضا، يتغطى به ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفلها على، ويتغطى باللحاف وغيره. قال لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. لكن وجد الآن لحاف يدخل الإنسان نفسه فيه كالكيس ولا يخرج إلا رأسه، هل يلبسه المحرم؟ هل يستعمله المحرم؟ هل يلبسه المحرم؟ نعم، لكن هل يسمى لباس هذا أو لا يسمى لباس؟ نعم نعم، ما فصل على الجسم، والله محل نظر، هذا محل تأمل، هذا محل نظر محل تأمل، لأنه هذا عام للجسم، أما لو كان يتلحف به لا بأس، لكن كونه يدخل نفسه فيه كان فيه شبه بالقميص. على كل حال عندي أنا توقف في هذا محل نظر وتأمل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لها المحرم من يلبس قميص. نعم، أحسن الله عليك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه. أن ينزعها. أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين. لا وكذلك الدرع، لا قال وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه فيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموقي والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. هنا المؤلف رحمه الله قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص، في حديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا، سئل عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لماذا؟ سأله السائل فقال ما الذي يلبس المحرم؟ أجاب بما لا يلبس، الجواب الصواب أن أجابه، لماذا أجابه؟ لأن الذي يلبسه المحرم لا حصر له، والذي لا يلبسه محصور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأشياء الستة لا تلبسها والباقي يلبسها، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورس، هذه الأشياء الستة لا تلبسها والباقي يلبسه. السائل قال ما الذي يلبسه؟ فأجابه ما لا يلبس، القميص معروف ما له جيب وأكمام، والبرنس وثياب مغربية تأتي من جهة المغرب متصلة بها رؤوسها، والسراويل ماخيطة على قدر النصف الأسفل ستر العورة، والخف التي تلبس على الأقدام وتغطي الكفة القدمين تغطي الكعبين، والعبابة التي تشد بها الرأس. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والعبائب والخفاف، قال لا يلبس القميص ولا العبائب ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا شيء مس الزعفران أو ورس. قال ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، في الرجل الذي مات كان حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقط عن دابته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه كفنوه في ثوبيه الإزار والرداء وغسلوه ولا تخبروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من فدل على أن الحي كذلك لا يغطي رأسه، وأمر من أحرم في جبة أن ينزيها عنه. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره وأحرم وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، ولما نزل عليه قال عن السائل فأثبه، فقال اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما أنت تصنع في حجك. فأمره أن يغسل الطيب وأمره أن ينزع الجبة وأن يفعل في العمرة ما يفعله في الحج. قال وأمر من أحرم في جبة أن ينزع عنه. قال فما كان من هذا الوجه فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان في معناه فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثل القميص، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم. يعني لو كان القميص مقطع الأكمام لا يلبس أيضا ولا لكم، القميص الذي يكون له جيب يدخل رأسه ولو لم يكن الأكمام لا يجوز، لا يجوز المحرم يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء ندخل فيه يديه أو لم يدخلهما. وقال لا لو قال لا ألبس ولا أدخل يدي يقول ممنوع، قميص ممنوع، وسواء كان سليما أو مخرقا حتى ولو كان في خرق قميص ما يلبسه المحرم. وكذلك لا يلبس الجبة، جبة التي تكون على الكتفين يسميها بعض الناس الكوث، ولا القباء الذي يدخل يديه فيه تشبه الفروة. وأما إذا طرح القباء على كتفه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، مثل مشلح المشت يضعه على كتفيه المحرم ولا يدخل يديه، هل يجوز أو لا يجوز؟ في نزاع. من العلماء من قال يجوز لأنه ما لبسه ولا أدخل يديه، ومن العلماء من منعه قال وضعه على الكتفين هذه هي الحالة التي يلبسها غير المحرم، فالأولى البعد ما يلبس مشلح ولا يضع المشلح على كتفيه المحرم. قال وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا على قول الفقهاء لا يلبس المخيط. يعني من العلماء قال يجوز أن يلبس يضع المشلح أو الفروة على الكتفين، ومنهم من منع، فالأحوط عدم الفعل. والمخيط يقول المؤلف ما كان من اللباس على قدر الغضو العضو، كل ما كان على قدر العضو يسمى مخيط، مثل القميص هذا مخيط، مثل السروال هذا مخيط على الصلصال، مثل الفنيلة هذا مخيط، كل ما كان على قدر العضو، الشراب اليدين أو شراب الرجلين هذا مخيط. المخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالبوق والجورة، يعني مثل اللباس في معنى الخف، مثل اللباس اللي يلبس الجنود والعسكر يلبس الخف طويل يستر الكتفين إلى نصف الساق، هذا ما يلبس المحرم. وكذلك الجورب الشراب، شراب اليدين وشراب الرجلين بالنسبة للرجل، وأما المرأة ممنوعة من لبس الشراب اليدين فقط، المخيط على قدر الوجه والمخيط على قدر اليدين. نعم. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل. قال رحمه الله: ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع. والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف المتبوعون المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو مكروه كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. قال: وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره. المؤلف رحمه الله يقول: لا يلبس ما كان في معنى السراويل. الرسول عليه الصلاة والسلام نص على المحرم لا يلبس، قال: لا يلبس القميص والعلم ولا السراويل. كذلك ما كان في معنى السراويل كالتبان، التبان سروال قصير بقدر العورة، كذلك يلبس مثلا تبان يسير بقدر العورة إلى نصف الفخذ مثلا، السروال قصير كذلك يلبس المحرم. بعض الناس يسأل يقول أنه ما يستطيع أنه يحصل احتكاك بالفخذين ويلبس سروال قصير، يقول: لا، ما إذا احتاج إليه، لو احتاج اضطر إلى هذا وصار يصيبه احتكاك يصيبه المرض يفتي يلبسه يفتي، لكن لا يلبسه، لأن التبان في معنى القميص. وقال: وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار. الإزار له أن يعقد بسبتة أو بخيط حتى لا يسقط حتى لا تكشف العورة، وكذلك هميان النفقة، يضع فيه محزم فيه هميان النفقة، فيه يعني يكون فيه فتح مخابي تكون النفقة للدراهم، لا بأس، يسمى الكمر، هذا لا بأس به. والإزار له أن يعقد أطرافه، وله أن يشده بسبتة مثلا أو يشده بهميان النفقة، لا بأس به. وأما الرداء فلا يحتاج إلى عقده، فلا يعقده. بعض الناس يجعل مشابك فيه، ما في داعي، ضع على الكتفين ولا أحتاج إلى عقد، لا تضع في مشابك ولا غيرها. فإن احتاج إلى عقده، يعني أنا شغال، أنا أعمل، أنا طباخ، أنا كذا، أنا أعمل، يسقط مني هذا الرداء، أحتاج إلى أشده. قال: بل فيه نزاع، بعض العلماء جازه للمحتاج وبعضهم منعه، والأشبه جوازه حينئذ. كان المؤلف يرجح الجواز. وهل المنع من عقده منع كراهة وتحريم؟ فيه نزاع، من العلماء قال يحرم عقد الرداء، ومنهم قال يكره كراهة تنزيه، وليس في ذلك دليل إلا فعل ابن عمر، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كره عقد الرداء. والذين أخذوا العلم عن ابن عمر اختلفوا، منهم قال مكروه كراهة التحريم، ومنهم قال كراهة تنزيه. وعلى كل حال فينبغي الإنسان أن لا يعقد الإزار إلا إذا اضطر عند الضرورة، لا آخر، نقف على وعب الرأس إن شاء الله. في يكون هذا يوم السبت إن شاء الله، غدا ما في درس، يوم السبت هذا من صفحة 47 وعب الرأس. وفق الله جميع لطاعته، وصلى الله على محمد وآله وسلم. سؤال تفضل. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: مررنا بالميقات ولم نحرم في الطائرة بناء على فتوى لوزارة الشؤون الدينية عندنا، ونحن عوام فاتبعناهم، ماذا علينا فعله؟ وهل نعذر بالجهل؟ إذا لم تحرموا في الجو وقد حاذيتم الميقات ونزلتم، فعليكم أن ترجعوا إلى الميقات بالسيارة وتحرموا، فإن رجعتم وأحرمتم فلا شيء عليكم، وإن أحرمتم بعدما تجاوزتم الميقات فعلى كل واحد منكم بدأهم شاة يذبحها. ولا يعذر لسب الجهل، يعذر فلا يأثم، يعذر لا يكون آثما، ولكنه لا يعذر في الفدية، يدفع الفدية، يذبح شاة جبرا للواجب الذي تركه، يذبحها بنفسه أو يوكل من يذبحها وتوزع في الحرم، ولا يأكل منها شيئا، ويسقط الإثم لأنكم معذورون. لكن ما تسقط الفدية. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل هم مخيرون في الفدية؟ لا ما في تخيير، ما في إلا ذبح شاة، يعني ترك واجب. التخيير في فعل المحظور مثل لبس البخيط. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل على المتمتع هدي أم فدية؟ وهل القارن يجب عليه أن يسوق الهدي؟ المتمتع عليه هدي والسبب فدية، هدي التمتع أو هدي القران، متمتع والقارن. وهل إيش؟ يقول وهل القارن يجب عليه أن يسوق الهدي؟ لا، بعض العلماء يرى أنه لا يكون القارن إلا يساق الهدي، والصواب أنه يكون القارن ولا يسوق الهدي، ولو لم يسوق الهدي إذا لبى بهما جميعا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل متى وقت الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ وقت الرمي في أيام تشريق الثلاثة بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر. إذا أذن الظهر يستمر الرمي إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى طلوع الفجر، تكون الليلة تابعة لليوم السابق، فليلة الثاني عشر تابعة لليوم الحادي عشر، وليلة الثالث عشر تابعة لليوم الثاني عشر. وأما اليوم الثالث عشر وهو يوم السبت هذا العام، فإن الرمي يكون من الزوال إلى غروب الشمس وليس في الليل الرمي. ليلة الرابع عشر ما فيها رمي، لأنه بغروب الشمس تنتهي أيام التشريق وتنتهي أيام منى وتنتهي أيام الحج. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي العبارة التي يقولها المتمتع إذا أحرم للحج يوم التروية؟ ليس هناك عبارة خاصة كما قال المؤلف رحمه الله. ينوي بقلبه الدخول في الحج ثم يذكر نسكه بتلبيه فيقول لبيك حجة اللهم لبيك حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، ويلبي مع الناس. ما في شيء عبارة خاصة، تنوي بقلبك الدخول في الحج ثم تذكر نسكك في التلبية وتقول لبيك حجة وتلبي بتلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول إن كان الرجل من غير أهل مكة فمتى يعد من حاضر المسجد الحرام؟ وهل يجوز له أن ينوي حج التمتع إن كان كذلك؟ وهل يجوز متى يكون إيش؟ قال إن كان الرجل من غير أهل مكة. نعم. فمتى يعد من حاضر المسجد الحرام؟ إذا سكن، إذا سكن في مكة يكون من أهل حاضر، من حاضر المسجد الحرام. وأما إذا جاء مسافر ومجتاز وهو يريد الذهاب إلى بلده فليس من حاضر المسجد الحرام. يقول هل يجوز له أن ينوي حج التمتع إن كان كذلك؟ إن كان أتى بعمرة قبل أشهر الحج من خارج مكة ثم حج بالعام فهو متمتع. أما إذا كان اعتمر في رمضان وجلس حتى جاء الحج ثم حج يكون مفرد. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع هل عليها فدية؟ إذا كانت مكرهة تكون فدية على الرجل، هذا قياس ذكر العلماء هذا في المجامع في نهار رمضان إذا أكرهها، وقد لا يفسد حجها إذا كانت دافعت ولكنها غلبها ولم تستطع. فالنصوص دلت على أن المكره غير مكلف، قد لا يفسد حجها، وقد وكذلك أيضا لا يفسد صومها لو كان صوم أرغبها، ويعلم الله أنها لو استطاعت لمنعت، لكن ما منعت ودافعت ثم أكرهها هو الذي يلزم بفديتها. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل المتمتع إذا أحرم للعمرة لبى بقوله لبيك اللهم عمرة وهو ينوي التمتع بها إلى الحج يترتب عليه شيء؟ لا خلاص، إذا لبى إذا اعتبر ثم حج بالعمرة هذا هو المتمتع، ولا أحتاج يقول متمتع بها إلى الحج. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا ساق الحاج الهدي معه وأحرم بالحج في غير أشهر الحج فهل له أن يفسخ حجه إلى عمرة أو لا؟ إذا ساق الهدي ليس له ذلك، بل يبقى على إحرامه حتى يذبح هديه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا حاج متمتع قادم من المدينة أديت قادم من المدينة؟ نعم أحسن الله إليك. قال أنا حاج متمتع قادم من المدينة أديت العمرة وتحللت من الإحرام فهل يجوز لي الذهاب لجدة والرجوع قبل يوم التروية؟ لا، لكن إذا رجعت تحرم، إذا رجعت تحرم، تحرم بالحج وتذهب إلى منى أو تذهب تأتي إلى مكة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يشترط في المسح على النعلين أن يكونا فوق الكعبين؟ في المسح إيش؟ قال هل يشترط في المسح على النعلين أن يكونا فوق الكعبين؟ النعلان ما يمسح عليهم، ما يمسح إلا الخفين. لا يمسح إلا الخفين إذا كان ساترين للكعبين ولبسهم على طهارة، ويكون الخف مباح ليس المغصوب وطاهر بالشروط، أما النعل ما يمسح عليها. نعم. اللهم إلا إذا كان عليه جورب ولبس النعل عليها وأحب أن يمسح على النعل والجوربين فلا بأس، يمسح عليهما ويصلي فيهما ولا يخلعهم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل لأهل مكة أن يقصروا في منى، وهل القصر للسفر أم للنسك؟ نعم، الصواب أن أهل مكة وهم يقصرون في منى وفي عرفات ومزدلفة، والقصر في خلاف بين أهل العلم، قيل النسك وغير النسك، والمؤلف رحمه الله سيبين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج جميعا أهل مكة وغيرهم ويقصرون خلفه، ولم يقل أتموا يا أهل مكة، وإنما قال هذا في غزوة الفتح لما صلى بهم في جوف مكة، لما في منى ومزدلفة ما أمرهم بالإتمام. نعم. والقصر إما نسك وإما لأجل السفر، والأقرب القول بأنه نسك قول قوي. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الشبكة يسأل عن أفضل الطبعات لكتاب البداية والنهاية وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. ما تتبعت الطبعات، ما عندي علم بهذا. نعم. قال ما هي أفضل الكتب في المذاهب والفرق القديمة والمعاصرة؟ ما هي إيش؟ ما هي أفضل الكتب في المذاهب والفرق القديمة والمعاصرة؟ فيها الكتب القديمة، فيها الملل والنحل للشهرستاني، هذا معروف، والفرق بين الفرق للبغدادي، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، هذه كتب مشهورة في القديم. فيها في الحديث الموسوعة، موسوعة في المذاهب مختصرة مطبوعة الآن، يسمى الموسوعة إيش؟ موسوعة الأديان والمذاهب. نعم، موسوعة الأديان والمذاهب، هذه مختصرة يعطيك عن كل مذهب وكل ديانة، هذا يعني يأخذ فكرة عنها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول هل من يطوف بالقبور مشركون حتى ولو لم يكن هناك من ينبههم، أو كان هناك علماء سوء يزينون لهم هذا، هل المعين منهم يكون مشركا أو معذورا بجهله؟ الذي يطوف بالقبر يلوي التقرب لصاحب القبر هذا شرك، وأما إذا كان يلوي التقرب إلى الله فهذا بدعة، ولا يعذر الإنسان إلا أهل الفترات الذين ما أدركوا الإسلام ولا سمعوا القرآن ولا سمعوا السنة، أما من كان يعيش بين المسلمين فلا يعذر، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. اللهم إلا أن يكون مثلا في مكان ما سمعوا القرآن وما سمعوا الأدلة لبس عليهم وليس عندهم علم، بحيث لبس عليهم علماء الشرك والضلال ولبسوا عليهم، قد يكون قد يقال إن حكم الفترات، أما إذا كانوا هم فرطوا ولم يقبلوا الحق ولم يبحثوا عن الحق وهم قادروا عليه أو لا يريدون الحق فلا يعذروا. وفق الله جميع عطاءاتهم وثبت الله جميع، وفق الله جميع العلماء، وصلى الله على محمد وعلى آله.